العالمين حمل في الكتاب نفسه واستفتح بالحمد كتابه ورضي بالحمد شكرا من عباده. ربنا انما سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد. وصلي وسلم على رب الكمال وكمال وجود سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه الذي قال الملك جبريل في شأن تعطى الارض مشرقا ومغربا فلم اجد رجلا افضل لمحمد. وقال فيه الامام علي رضي الله عنه وكرم الله منه قال كنت اسير مع النبي صلى الله عليه وسلم والمدير طيب قارون مركز الزقازيق محافظة الشرقية فليتفضل بتلاوته المذكورة. Thank you. الله Thank you. Thank you. عليك.